تفضل. مرحبا خوشي صاحب بخاري. يلا يلا وين وصلنا؟ ها 194 حديث 194. طيب تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوءه على المغمى عليه. ثم قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. نعم، هذا في باب، يعني كأنه الإمام البخاري يريد أن يشير أن المال متبقي بعدما ذكر في الحديث الذي قبله وضوء الرجل من مع امرأته وفضل وضوء المرأة، أراد أن يبين أنه إذا كان مع الرجل لا يجوز وهو طاهر، وأراد أن يبين أن هذا النهي ليس نهي لنجاسته وإنما هو طاهر في حد ذاته. يعني ما أراد أن يبينه الإمام البخاري هو طهارة الماء الذي يبقى أو المتساقط من الأعضاء على حد صب من وضوئها، من باقي الوضوء انتعه، يعني هذا. وفي هذا حديث يعني بينت هذا الفضل هذا. قال علي بن فناولته الإناء الذي فيه فضل وضوئه، فشرب من فضل وضوئه، ثم قال: رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول للحسن بن علي: رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ذلك. هذا يحتني بين أن فضل الوضوء ليس نجس. يعني هذا علي بن أبي طالب توضأ وقال ناولني لابنه، ناولني فضل الوضوء، فأناوله فشرب منه، ما يكونش متساقط من أيديه. فالفضل يعني المقصود به هو الذي يبقى في الإناء وليس المقصود به الذي يتساقط، فشرب منه. قال: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كذلك قال: فشربت من وضوئه. في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فشربت من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج بلال فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صحاب ماله كادوا يقتتلون عليه ويتمسحون ويتبركون. هذا كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن فضل الوضوء الذي هو باقي منه هو طاهر. نعم. وقال رحمه الله: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكير بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال: حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. نعم، هذا كذلك في يعني بيان الآنية، وثانيا ما خرج من يدي الرسول، وهذه تبقى خصوصية للرسول في حد ذاته، وهو لما وضع يده في المخضب. وهذا ذاك الأبواب الآتية كلها يريد أن يبين البخاري رحمه الله تعالى أن الأشياء التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأواني التي كان يستعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بين أنه من المخضب والقدح والخشب والحجارة. يعني هذا كله يدل على أن النبي توضأ منها. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمخضب وبسط من حجارة، مخضب من حجارة، ووضع يده، فقال: كم كان عددكم؟ قالوا: 80. توضأوا كلهم من ذلك الإناء. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. نعم، هذا يعني القدح توضأ ثم مج فيه، كأنه سيتركه للناس ماذا؟ للتبرك به. وهذا من خصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه. يعني دليل أنه يعني الشيء تساقط فيه ومج فيه، وهذا كله ليتبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمائه. وبيان أنه لما كان ومحمد إلا رسول قد قال هذا الرأي الأخرى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في جهة التبرك خاص به، ومن جهة أخرى كذلك كان في إشارة من البخاري أنه هو المتساقط من الأعضاء كذلك مات. طاهر كذلك. نعم. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثة ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. نعم أواني كان ماشي زيد. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس وأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن ثم خرج إلى الناس. وهذا نفس الحديث أنه في مرض موته وخروجه إلى الصلاة. وتبقى هذا من باب الفائدة في هذا البشرية هي البشرية. لما علي أبي طالب قال كلمة أراد أن يخفف بها على الرسول صلى الله عليه وسلم بان فتنة عائشة يعني قضية الإفك قال فيها غيرها من النساء فبقيت هذه في نفس عائشة فذكرت بين العباس ورجل آخر وما ذكرت اسم علي أبي طالب لما وقف غيرهم من الصحابة وقف موقف. نعم صدق. قال رحمه الله باب الوضوء من الثور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ فدعا بثور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم أدخل يده في الثور فمضمر واستنفر ثلاث مرات من غرفة واحدة ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. قوله هذا الشاهد منه من التوري. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين. نعم طب. فهذه دائما من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات التي يجريها الله على يديه عند حاجة الصحابة للماء وإذا كان ماء قليل كما قال ظهر لأبي طلحة احفظ لنا إناءك هذا سيكون له شأن وحافظ له فلما حان الوقت وضع يديه فتوضأ الصحابة عن آخرها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثنا ابن جبير قال حدثني ابن جبير قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. هذا الباب هذا كأن فيه من الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ما أطلق من الأواني السابقة يريد أن يقيد ذلك وهو لا يستفاد منه أنه إذا جاءه بالطور أو بغيره من الأواني أنه يستعمل كل الماء أراد أن يبين يعني أن هذه الأواني التي ذكرت كلها والنبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه لا يتعدى المد يعني هذا وحسب الحسابات يعني اللي مضينا عليها المد هي تقريبا قريب قول 60 سنتيلتر يعني مش أمداد نحنا هذه وإن المد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هذه 60 سنتيلتر تقريبا تكون هكذاك يعني. ولهذا قال كان النبي يغتسل بالصاع أو 5 أمداد، صاع في 4 أمداد، ولا يزيد معه مد آخر تولي 5 أمداد يعني قل تقريبا 2 لترات و 75 قريبا كذا 3 أمداد. إذا 5 صاع 5 أمداد يتوضأ بالمد، ويتوضأ بالمد المد هو تقريبا 50 تقريبا قول 60 سنتيلتر تقريبا قلنا احنا 4 أمداد تجي 2 لترات و 75 حتى ما سوينا احنا حساب قبل سنوات وزدي لها قول 3 لترات قول 3 لترات و 25 و 20 كذا. نعم نعم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على خفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب حدثنا عمر حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح على خفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا، فقال عمر لعبد الله نحوه. نعم. هذا انتقل الآن إلى بعد ما تم الوضوء والأوان يتوضأ فيها والكمية الماء يتوضأ فيها، انتقل إلى حكم المسح على الخفين، وبين في هذا النص هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه بدون أن يذكر أي قيد أو شرط في هذا، يعني أطلق المسح وكأنه مطلقا يمسح على الخفين ظاهر النص هذا، ولكن يتقيد بما سيأتي بعد ذلك. فهنا لما أخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي أنه مسح على الخفين، عبد الله بن عمر ذهب لوالده وأراد أن يتثبت، وهذا من تمام ضبط الروايات وأخذها صحيحة. فقال عمر عن ذلك، سأل عمر عن ذلك قال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. فهذا بالنسبة لثقته ولمعرفته بسعد، وأما من كان معه فقال له تولى اسمه عمار بن ياسر لما نقل التيمم وهو كان على جنابه وكان في سفر، وعمر نسي تلك الواقعة لأن كان هو وعمر سواسية، وعمر نسي فذلك اللحظة الواجب عليها نأخذ عنه، لكن لما نسي أصبح شك في روايته بالنسبة إليه، يعني لما يجي الشك عند الراوي أو عند الصاحب الذي ينقل له الرواية يجب عليه أن يتثبت، وهذا من هدي عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، كلما يكون عنده شيء يحتاج إلى تثبت. في النسبة للتيمم مع عمار قال لعمار تولها، ووقعت نفس الواقعة لما استأذن أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه 3 ثم انصرف، فبعد ذلك عمر لحق به قال: ما لك انصرفت؟ قالوا استأذنت 3، والنبي يقول إذا استأذن الرجل 3 ولم يجب فلينصرف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إما أن تأتيني بشاهد يشهد هذه على صحة هذه الرواية، وإلا الذرة تأخذ منها ما تأخذ في حد ذاته. هذا لماذا وارد على عمر أنه يكثر الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له هو الآن حيث المنهج العلمي، هذه الرواية تعليل استئذان 3 هو أولى الناس بماذا؟ بسماعها. فإذا بالنسبة لعمار كان شك فيها وهو النسيان، بالنسبة لأبي موسى لأنه كان يكثر الدخول على النبي، وبالنسبة لسعد قال إذا حدثك سعد وخذ، وقد أخذ عن عبد الرحمن بن عوف في دخول البلدة التي فيها الطاعون وغير ذلك. نعم تفضل. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج لحاجته عن شعبة عن أبيه المغيرة، أنت قلت عن أخطأت عن أبيه أبيه بن شعبة ها؟ عن أبيه المغيرة بن شعبة، هو ده هو المغيرة بن شعبة، أنا عندي عن أبيه بن شعبة. لا خطأ مطبعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. نعم هذا كذلك في نفس الرواية قبلها وهذا يقول أن المغيرة بن شعبة كان إسلامه متأخر، فكانت هذه الرواية بالنسبة للصحابة تدخل عليهم فرحا شديدا، لأنه يصبح آخر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو رأى هذا الأمر هذا، وهو جواز المسح على الخفين. نعم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. هذا كله ليبين البخاري أن حديث مسح الخفين شيء يعني وردت بطرق عديدة جدا جدا جدا، فلا يجب أن لا تنكر مثل هذا الأمر. نعم. ثم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فيه زيادة فائدة. والمسح على ماذا؟ على العمامة، بعد ما ثبت مسح على الخفين مسح على العمامة. وكلاهما لو ننظر للنصوص هذه بدون غيرها من النصوص الأخرى الإطلاق، تلبس على طهارة على غير طهارة تمسح مباشرة كما العمامة يمسح عليها في حد ذاته. نعم. في المسح على الرأس، في المسح على الرأس نفسها وعلى الرجل يمسح من فوق فقط، وما يشترطش كما يقول شيخ نعتين يعني في حالة مسح على رجليه كما غسل رجليه. فالشيخ من يقول مسح على رجليه يستلزم عليه أن يكون في وقت واحد، يعني هذه اليمنى على اليمنى اليسرى على اليسرى، لكن غسل رجليه كذلك مات في رواية غسل رجليه جت مبينة في أن واحد. لا لا يشترط، لا يشترط أنا بالنسبة لي لا يشترط، ولو باليد الواحدة يعني تمسح هذه اليد اليمنى هكذا تمسح الثانية جايز كله. مع الشيخ محسن العباد وأشار هكذا بأربعة سمي يحتاج لأربعة لعشر الله أعلم خمسة خير زوقنا خلاص خلاص فعل هكذا مشوت أنت ما تبهت كان عالي يا أخي. أي ما قلت هو المسح ليست لم يذكر الصحابي أن كيفية يعني تمسحات ما كانت أطلقت والرسول صلى الله عليه وسلم لو كان في كيفية خاصة للمسح لكان هو أول الناس ببيانها، وإنما قال مسح الراوي حتى الراوي لم يصف كيفية المسح بحد ذاته حتى نجعله أربعة ولا نقول في أن واحد ولا غيره، إطلاق موجود ما يسمى مسحا. نعم. قال رحمه الله باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. هذا منه التقييد يعني لما أطلق من قبله، هذا معناته الآن البخاري رحمه الله تعالى بعد ما ذكر روايات التي قد تصل لإنسان ويستفيد من هذا الحكم يعني الإطلاق يمسح على طول كالعمامة له ذلك لأن هذا ما وصل إليه، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد ما ذكر تلك النصوص التي أثبت بها صحة المسح على الخفين ثم بعد ذلك بدأ يقيد هذا المسح هذا. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. نعم، هذا النص هذا قال إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، يعني يشترط في المسح أن يكون أدخل رجليه وهما طاهرتان، والمقصود بالطهارة هنا هي الطهارة المائية وليس مطلق الطهارة، يعني لازم يكون لبس على وضوء بالماء، وإلا ما يصبح بعد ذلك لو لم يكن المسح على الماء لا يصبح ليعدي ثلاثة أيام ويوم وليلة حساب، لأن يعني ما دمت دائما تدخلهم على طهارة تمشي على كل شيء. إذن المقصود به الطهارة المائية، هذا الظاهر من النص. قال دعهما فإن خدم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، يعني راني دخلت الخفين طاهرتين يعني على طهارة، وما تكون هذه الطهارة لأنه ممكن من باب الاستنباط والتوجيه فكان في موطن مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له عذر يمنعه من غسل الرجلين أو غير ذلك، ولهذا قال دعهما فإني هو كان بصدد ماذا؟ بصدد الوضوء. في رواية المغيرة لمرت بينا أنه سكب الماء على النبي فوضأ جميع الأعضاء ثم جاء الجوارب وقالوا أدخلتهما طاهرتين، فدليل على أن الظاهر أنه كان أدخلهم على طهارة وضوء فقط، هذا ما يبدو من النص والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ. هذا يعني بالنسبة للمسح على الجوربين ما له علة يقوم بها الإنسان، يفكر فيها الإنسان، يا شدة برد، يا كذا يا كذا، ما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب لبسه للخفين والمس عليهما أو الجوربين والمس عليهما، يعني ما ذكر شيئا مثل ذلك، وإنما إطلاق المسح يعني بأي صورة لبس تمسح، لو كان كما نقوله احنا النعل أو الخف يحتاج إلى نوعية خاصة أو الجورب يحتاج إلى نوعية خاصة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فترك هذا الأمر الاستفصال مع قيام الاحتمال وهو عدم التفصيل من الصحابة ينزل منزلة العموم في الاستدلال، تبقى هذه النصوص يعني مطلقة ولا نحتاج أن نعلل سبب لبس الخفين أو الجوربين أو غير ذلك، وإنما بحسب الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولهذا لما أدخل رجليه يعني في الخفين طاهرتين أراد الصحابي أن ينزع، نظر من الصحابي أن الأفضل هو غسل ماذا؟ غسل الرجلين، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وما قال الصحابي كنا في شدة برد أو كنا في شدة كذا أو كنا في أي شيء كان، وإنما بين أنه أراد أن ينزع ذلك لبيان الأفضل وهو كأنه غسل الرجلين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا دع فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يفضل هذا على ذاك، فالهيئة التي يكون عليها الإنسان هي التي يتوضأ يعني يمسح عليها أو يغسل رجليه. نعم. الشيخ تفضي أن الطهارة ما يقصد الوضوء، الوضوء الطهارة المائية نقولت. نعم. الطهارة إيش؟ إذا كان غسل طهارة مائية أنا قلت لك، فهمتني؟ قلت لك المقصود به الوضوء، ومعروف أنه النبي ماذا كان يفعله؟ تفضل أخانا، وأنت قلت لي كتكلمت قلت الوضوء، أنا جاتك الإشهرية إذا اغتسل ولا لا؟ لا. يصلي بعد هذا كم لا يصلي؟ يصلي. إذن؟ هذا كان يحسب أنك أنت قلت بأنه الظاهر للحديث أنه وضوء. نعم. فهمت من كلامك بأن. لا لا. موش لا، ولهذا قلت لك بعد طهارة مائية. لأنه ابن حجر رحمه الله قال الفائدة أن المسح على الخفين خاص بالوضوء، لا مدخل للغسل فيه بإجماع. هذا من أين له ذلك والوضوء داخل في الغسل؟ الوضوء داخل في الغسل، النبي كانت له كيفيات في الوضوء أنه يتوضأ ويترك الرجلين إلى آخر فيغسل جميع الجسم ثم يغسل الرجلين، والحال الآخر يفيض على جسم سائر جسمه كلية ثم يصلي دي علمان. نعم. ولهذا قال الصحابي في بالنسبة للجوربين والخفين كنا لا ننزعهما إلا من غسل أو من غسل أو جنابة، هكذا غسل أو جنابة، يعني كانت هذا تنزع في الغسل وفي الجنابة إذا أجنب الإنسان في حد ذاته واحتاج إلى نزعه. نعم. نعم. نعم. بعد الوضوء البين اين دول الحاله اللي كان فيها النبي ما احتاج فوري، معنى ما فيش اشكاليه توضا في الضوء اراد ان يمسح في العقمه وبقى طهار يمسح بعدها او لا شيء، ما فهمت؟ توضا في الظهر ولم يلبس خفين الا عند وقت العصر وبقي على طهار، ادخلها ما ادخلها كيفين؟ انت حبيت تقول كان لازم كي يتوضا يلبس، لا مش شرط، يعني يجب أن يدخل الخفين على طهارة مائية ولو بعد يومين أو بعد يومين، فبيكون الإنسان ما ينامش يعني قا سهران وعنده خدمة شدات وغير هذا يهيئ في برنامج ولازم في مشروع وغير ذلك، يومين ثلاثة توضأ وبقى على وضوئه فذاك اليوم أو يزيد، فمتى لبس على طهارة مائية يبدأ المسح بعد ذلك، ما كانش ما يشترطش. نعم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. زيد. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لا يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. الحديث ثابت أنه كان الأمر الذي كان عليه آخر رسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون الوضوء مما مست النار، يعني مما هو صايب على النار أنه لا يتوضأ منه. فالإمام البخاري أراد أن هذه الأكلات يأكل الإنسان أي نوع من الأكل يأكله لا ليس له دخل في نقض الوضوء. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. ما تجد وضوء بعد الأكل إلا الإبل. نعم، لحوم الإبل ما زال تجزع. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمر بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا مما مست النار في دلالة صرف حديث الذي يفهم منه الوجوب معه لا صلاة بحضرة الطعام، أن النبي كان يأكل ودعي إلى الصلاة ترك الأكل ثم ذهب فصلى. يعني ليس الوجوب ليس كدفع الأخبثين، وهو دفع الأخبثين يعني سيكون في حالة مدافع الأخبثين حتى وإن صلى فصلاته باطلة في حالة المدافعة يخرج عن الصلاة. أما في بالنسبة إلى الأكل رحمك الله، بالنسبة إلى الأكل فالنبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأمر وإنما استحبابا للإنسان أن يأكل أو له أن يحضر الصلاة إذا لم يأكل. نعم. طب قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله: باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. يعني باب هذا يعني جواز المضمضة وليس وجوبا، يعني إذا أكل السويق. وهذا فيه السويق وأشغل هنا طعام وكذلك يزي حط هذا. فقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء مكان هذا وهو أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فسري، يعني جدع لسي حصل شيء بشول الفريز يعني، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى، يعني جواز المضمضة قبل الصلاة. نعم. ثم قال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. يعني تبين أن هذا كما ذكرنا قبل ذكر الكتف شاة ثم كان يحتز ثم جاء، ففي كل ذلك مات مضمضة، فدليل على أن السويق له حالة خاصة يبقى شيء في الفم أراد أن يزيل ذلك. هذا يعني سبب لفعل به السويق وخالف بين الأكل، يعني ليس كل أكل من أجله يتمضمض. السويق شغل نحن ثم الشيخ الحافظ قال هو قال دقيق الشعير أو السلت المقلي. يعني نعم يقلي، وكما نقول إحنا ذاك يديروا إحنا عندنا ولو يزيدوا له طمينة هكذا يقليوا هكذا يزيدوا له شوية يسريه ويأكلوه، إذا تبقى آثاره في الفم إذا صلى. فالنبي تمضمض لأجل ذلك لأن لو كان من أجل الأكل لفعل ذلك. نعم. صدق. قال رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن. وقال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. إذن قال رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن. قال: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له لدسمة. هذا يعني فيه دلالة من حيث جواز المضمضة، ولكن ليس له صلة بالصلاة، يعني حتى السويق إنما مضمض من أجل أنه كان سيصلي، لأنه قال ثم صلى ولم يتوضأ، يعني دليل على أن دافع لفعل السويق لما يبقى في الفم من الذكر الدقيق ففعل ذلك. وأما بالنسبة للمضمضة من اللبن فليس فيه دلالة أنه قام ليصلي، وإنما شربه فقال فيه دسم حتى لا يبقى دسم في الفم فقط، وليس من أجل الصلاة كما قد يفهمه البعض لما ساق هذا بعدما ذكر الصلاة الصلاة يذهب ذهن الطالب إلى أن المقصود بذلك الصلاة، ولا وجه لذلك. نعم. قال رحمه الله: نعم بالماء بعد اللبن. نعم بالماء بعد شرب اللبن. عاد قال الحديث اشرب اللبن هو مضمض بالماء بعد شرب اللبن. عاد قال خرج له النص. هو فهم. فهمش هو. تفضل اقرأ الحديث. اسمع. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. شكون اللي عنده دسم؟ ها؟ لبن. ايه فمضمض. فمضمض بماذا؟ خلت أنت في هالمضمض اللبن لما شربه أو بعد شرب اللبن مضمض بماذا؟ هذا قرار الحديث. نعم لا خلاص فهمت الحديث. فهمت الحديث؟ والإجابة واضحة الحين، يعني تمضمض بالمال. لأن عندما قال له دسمة يعني ذكر العلة التي من أجلها مضمضة، إذا يعود يتمضى باللبن ما فيش فايدة. نعم تفضل. هو قال اللبن عنده دسم، لماذا يتمضمض؟ الحديث اللي قبله اسمعي. قال عن سويد بن النعمان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا الباب الباب الباب اللي بعد باب. هاي. باب هل يمضمض من اللبن؟ آه. لا لا لا اللي قبله. باب من مضمض من السويق ولم يتوضا. ايه من مضمض من السويق، كيف راح مضمض بالسويق؟ تفضل. فهمت هذا؟ مضمض بالسويق، كيف راح مضمض بالسويق؟ اي نعم، فاكل فمضمض دليل على ان مضمض المقصود به غير اللي هو شيء واحد اخر خارجي، ولهذا اللي قال يقرا الباب الاول الباب الثاني يفهم الاشاره. ما كذب ذيق مشان كذب الفائدة من مضمض هل فيه دسم؟ أيوة. ما تعرف كم يسموه لقراء ولا يسموه هذا هذا وش هذا الفائدة علاش؟ ما قال لناش فائدة أنه يزيل هذا الدسم من الفم. لازم تكون فائدة طبية، تكون فائدة كذا، احنا ما لم نصل إليها اليوم، لكن لابد تكون هناك فائدة. ربما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا ها أنا إن فديسة. علاش فت الدسم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أكل اللحم؟ أمر الغسل قبل النوم. قالت فإنما يلومون إلى نفسه. ما لم يأمر الغسل. نعم. ما فت لا كونسي يوم فت لا في الماء. ما لا ما شف الغسل. ولي مفهوم ديال. ما نوش. قلنا في العامية قلوا غسل يدك ولا. إيه ما هذا ما قلت إذا قلت الغسل وإذا أطلق الغسل عندنا إحنا إلا لا. سلوتو ولا. Je ne parle pas avec la langue académique, mais bon. Non, tu dois être bien précis. Non, je parle, mais bon. Mais tu dois être précis. Là, on peut mettre dans la fille, hein, l'amour. Là, là, mais ça, c'est un peu d'autre. هذا تذكر العلة وهو ماذا؟ أن الشياطين يصيبه شيء. بارك الله. هذا الشر ثم سبب إذا نام به يصيبه شيء. من الدسم. من الدهال. هذا دسم تعادك وهذا مش كيف. ولهذا أنا قبيلي أشرت يعني. أخذ بالتقارب. ما ما ما قياس إحنا نقولوش به إحنا. إحنا ذكرت قبيلي ذكرت كلام مش قلت أنا. نعم. قبيلي أنا كنت نشرح مش قلت. يلا. نحن نستمعش. أنا ماذا قلت من قبل؟ حضروا أذانكم أنتم. ها؟ لا مش قيد على أقلب الصلاة. كل كلامك. قلت هنا مضمضة، فمضمضة من السويق لأن فيه شيء يبقى في الفم، أكل اللحم ومات مضمضة. إذا لما يجي غاز مضمضة تيجي البنت مضمضة، دونك يا ديف يعني ديفيرونس فان غرايا انت ايوا لا تيجي. يعني اشرت الى هذه الجزئيه قبيلي وانا نتكلم، قلت انتبهوا، انا قلت لكم انتبهوا، انظروا الان عندما ذكر السويق تمضمضة لان يبقى في الفم شيء، واما اللحم دخل فصل كان يحج من قديم شاته وما تمضمضة. فالمضمضة ليس للصلاة في حد ذاتها، وإنما من أجل الأشياء هذه. ولهذا هنا في اللبن ليس بصدد الكلام على ماذا؟ على الصلاة، وإنما تمضمضة قال لأن فيه دسم. دسم نعم شيخ. نعم قالوا لما قالوا أن الدسم يسبب روائح الكريهة تم بعيدنا، وهو كنت شوف اللحم أكثر الحليب ومشتقاته أكثر. لا لا اللحم يسيب فيها اللحم كي تأكل الجبنة وتخليها وتأكل الحم وتخليه الفوحة انت اللحم أعظم من اللحم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.